إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وساعتنا فيها الآن 11:15 موعد حضراتكم مع قرآن السهرة. تلاوة الليلة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو ما تيسر من صور الكهف والشمس والليل. Thank you.

تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى قرآن السهرة وتلاوة الليلة، كانت للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. تلا علينا ما تيسر من صور الكهف والشمس والليل. إخوة الإيمان، قرآن السهرة غدا يأتيكم للقارئ الشيخ محمد رفعت ويتلو ما تيسر من صورة الرعد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أنت الحمى وأنت الأمان، كيف يسمو إلى عداك بيان؟ والدعاء الذي يفيض به قلبي القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قفوفها تذليلا. صدق الله العظيم. قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان. الليل أقبل والوجوه سكون. إخوة الإيمان، الحرص على حضور مجالس الذكر أمر عظيم، وهو دليل على قلب سليم، قلب عامر بالإيمان. إنها مجالس من فضل الله سبحانه على عباده الذاكرين. أوليس هو سبحانه من خلق المكان، وهو عز وجل من ألف بين قلوب من جلس فيها؟ وأهل مجالس الذكر لا يجتمعون في هذه المجالس العطرة إلا لذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا جلس قوم يتدارسون القرآن فهو ذكر طيب، وإذا جلسوا يتدارسون أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فهو ذكر طيب، فإن اجتمعوا للصلاة فهو ذكر طيب. الله سبحانه وتعالى هو القائل في كتابه الكريم: وأقم الصلاة لذكري. بذكر الله تنشرح الصدور، وفي تقواه إشراق ونور. وذكر الله فيه عظيم أجر، وفي مرضاته خير وفير. إخوة الإيمان، التواضع خلق كريم، إنه رقة في النفس، وهو حلية يتحلى بها المسلم، وهو الطريق إلى الجنة. وبالتواضع تنال مودة القلوب ورضاها، ويعم الخير، ويتمتع صاحبها بأجمل الفضائل. أما الكبر فهو خلق مذموم، ودليل على جحود النفس، وهو يوغر الصدور، ويبعد مودة الخلان، ويبرز السيئة ويخفي الحسنة. ألم يحذرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من الكبر حين قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ فأفق يا من في قلبك ولو ذرة كبر، أتريد أن تحرم من جنة الرحمن؟ ومن قطوف الحكمة قيل: أدب المرء خير من ذهبه، ورضا الناس غاية لا تدرك. آفة الجود الإسراف، وآفة العلم والرأي التكبر، وخير الغنى القناعة، وخير المال ما نفع، وخير الكلام ما قل ونفع، وخير العقل ما كان عند المقدرة، والحذر لا ينجي من القدر. أرجوك عفوا يا إلهي دائما، عن كل قال رجل لعبد الله بن المبارك: أوصني. فقال له: اترك فضول النظر توفق للخشوع، واترك فضول الكلام توفق للحكمة، واترك فضول الطعام توفق للعبادة، واترك فضول التجسس على عيوب الناس توفق للاطلاع على عيوبك، واترك الخوض في ذات الله تسلم من الشك والنفاق. وقيل لعبد الله بن جعفر: إنك أسرفت في بذل المال. فقال: إن الله عودني أن يتفضل علي، وعودته أن أتفضل على عباده، فأخاف أن أقطع عادتي فيقطع الله عادته عني. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كواكب تتألق. وعنهم ينشدنا الشاعر المسلم فيقول: الساهرون الساجدون تقربا، والدمع فوق خدودهم يترقرق. في حضرة المختار كانوا صحبة، فتألفوا وتكاتفوا وتحلقوا، وتفقهوا في دينهم من فيضه، وتعلموا وتذكروا وتحققوا. يا كل أصحاب النبي تحية مني إليكم بالمحبة تورقوا، أنتم هداة مهتدون وقدوة للمسلمين عطاؤها يتدفق. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إن لك علي حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك، وحقوقا كثيرة فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفره لي، وما كان لخلقك فتحمله عني، واغنني يا رب بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم افتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها نهال النووي. حتى الملتقى في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.